نعم وبعد الوهاب. الله عنك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونا وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. عفى الله. لا إله إلا الله. يخبر سبحانه عن الذين أنكروا النبوة من المشركين أو غيرهم أو بعض أهل الكتاب، يقول إنهم لم يعظموا الله، فالله تعالى حكيم لا يترك عباده سدى حسب الناس أن يتركوا وأن يقولوا آمنا. فالله تعالى بحكمته البالغة لا بد أن يقيم الحجة على العباد وأن يهديهم طريق الخير وطريق الشر، فالذين قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء كذبوا وافتروا وتنقصوا رب العالمين بحكمته، فحكمة الله تأبى أن يترك العباد. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال المفسرون يعني حمل لا يؤمر ولا ينهى ولا ينهى لا يؤمر ولا ينهى. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى قد بعث الله الرسل ومن أعظم رسل الله موسى عليه السلام فهو أحد أولي العزم أنزل الله عليه الكتاب العظيم التوراة، فالتوراة كتاب أعظم كتاب أنزله الله غير القرآن. ولهذا يذكر الله الكتابين التوراة والقرآن في آيات مثل هذه الآية، ذكر الله فيها التوراة وذكر فيها القرآن. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس إلى قوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا الآيات، يقول تعالى لا أحد أعظم ظلما ولا أكبر جرما. لا قبل أحد. وما قدر الله قدر. نعم صح. هذا تشنيع على من نفى الرسالة. هذا تشنيع على من نفى الرسالة من اليهود. على من نفى الرسالة. نعم. يعني تشنيع عليهم يعني إنكار عليهم وتوبيخ لهم وذم لهم. نعم بهذه الدعوة الباطلة. نعم. وزعم أن الله ما أنزل على بشر من شيء، فمن قال هذا فما قدر الله حق قدره ولا عظمه حق عظمته، إذ هذا قدح في حكمته. وزعم أنه يترك عباده هملا لا يأمرهم ولا ينهاهم، ونفي لأعظم منة امتن الله بها على عباده. نعم. ونفي لأعظم منة ونسف ونفي نفي نفي ونفي لأعظم منة امتن الله بها على عباده، وهي الرسالة التي لا طريق للعباد إلى نيل السعادة والكرامة والفلاح إلا بها، فأي قدح في الله أعظم من هذا؟ قل لهم ملزما بفساد قولهم قل لهم ملزما بفساد قولهم وقررهم بما هم يقرون، من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وهو التوراة العظيمة نورا في ظلمات الجهل وهدى من الضلالة وهاديا إلى الصراط المستقيم علما وعملا، وهو الكتاب الذي شاع وذاع وملأ ذكره القلوب والأسماع حتى إنهم جعلوا يتناسخونه في القراطيس ويتصرفون فيه بما شاءوا، فما وافق أهواءهم منه أبدوه وأظهروه، وما خالف ذلك أخفوه وكتموه، وذلك تفريط كثير وعلمتم كثير. نعم. وعلمتم من العلوم التي بسبب ذلك الكتاب الجليل ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم، فإذا سألتهم عمن أنزل هذا الكتاب الموصوف بتلك الصفات فأجب عن هذا السؤال وقل الله الذي أنزله، فحينئذ يتضح الحق وينجلي مثل الشمس وتقوم عليهم الحجة. ثم إذا ألزمتهم بهذا الإلزام ذرهم في خوضهم يلعبون، أي اتركهم يخوضوا في الباطل ويلعبوا بما لا فائدة فيه حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهذا كتاب مبارك. قال أي وهذا القرآن الذي أنزلناه إليك مبارك، أي وصفه البركة، وذلك لكثرة خيراته وسعة مبراته، مصدق الذي بين يديه أي موافق للكتب السابقة وشاهد لها بالصدق، ولتنذر أم القرى ومن حولها، أي وأنزلناه أيضا لتنذر أم القرى وهي مكة المكرمة ومن حولها من ديار العرب بل ومن سائر البلدان، فتحذر الناس عقوبة الله وأخذه الأمم وتحذرهم بما يوجب ذلك والذين يؤمنون. هذا القرآن كما قال فيه سبحان الله هذا التناسب العظيم، يعني قال هنا لتنذر به، صدق الذي بين يديه، لتنذر أم القرى ومن حولها، وقال في نفس السورة في أولها لأنذركم به ومن بلغ. كلمة ومن بلغ هذه عامة، يعني من بلغه هذا القرآن من أهل الأرض جميعا، لأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة ليست خاصة بالعرب، ومن يعتقد أن رسالة محمد خاصة بالعرب فهو كافر مكذب لرسول الله ومكذب للقرآن. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فقال في أول السورة لأنذركم به، يعني لأهل مكة ومن حولها ومن بلغ، أي ومن بلغه هذا القرآن. نعم نعم. قال أي وأنزلناه أيضا لتنذر أم القرى وهي مكة المكرمة ومن حولها من ديار العرب بل ومن سائر البلدان، فتحذر الناس عقوبة الله وأخذه الأمم، وتحذرهم مما يوجب ذلك. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، لأن الخوف إذا كان في القلب عمرت أركانه وانقاد لمراض الله، وهم على صلاتهم يحافظون، أي يداومون عليها ويحفظون أركانها وحدودها وشروطها وآدابها ومكملاتها، جعلنا الله منهم. آمين. ما شاء الله. ومن أظلم. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. الذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بالقرآن ويحافظون على الصلوات. فالمحافظة على الصلوات هي من ثمرات الإيمان بالرسول والقرآن والإيمان باليوم الآخر. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. نعم. بعدك يا محمد.